إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم عن المشايخ من الخطباء والأئمة في هذا اللقاء العلمي في شهر رمضان، أصحاب الفضيلة العلماء من المملكة العربية السعودية. ونسعد في هذا اليوم المبارك أن يكون معنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد السلام بن محمد شويعر، أستاذ الفقه المقارن بأكاديمية نايف، والمدرس بالحرمين الشريفين. والشيخ له مشاركات علمية وجهود مباركة في تدريس الفقه وعلوم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أستاذنك شيخنا في كلمة لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية. شيخنا الشيخ راشد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أرحب باسمكم إخواني جميعا بصاحب الفضيلة أستاذ الدكتور الشيخ عبد السلام بن محمد شويعر، وأرحب به في هذا اللقاء. لا تكتم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ما يقدم وما سيقدم لنا في هذا اللقاء. وكم نحن سعداء هنا في مملكة البحرين أن نحظى بشرف هذه المقابلة، وأن نحظى بهذا الوقت الذي يتفضل به علينا صاحب الفضيلة في هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذه الغمة، وإن كان من حسناتها أننا سمعنا صوت مشايخنا عبر هذه التقنية. وأنا أوجه دعوة مفتوحة لصاحب الفضيلة بإذن الله تبارك وتعالى بعد انكشاف هذه الغمة أن يشرفنا في بلده وفي محله وعند إخوانه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجهد. وأشكر إخواني وزملائي أصحاب الفضيلة الخطباء والأئمة الذين يساهمون هذه المساهمة الفاعلة في هذه المشاركة والمتابعة لما تقدمه إدارة الأوقاف السنية من خلال هذه اللقاءات العلمية المباركة. وأعدهم أن نبذل المزيد بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نتكيف مع هذه الأحوال والأزمات. وأشكرهم على هذا التواصل وعلى هذا اللقاء. وأدعو فضيلة الشيخ أن يتفضل، وأكرر دعوتي له بإذن الله تبارك وتعالى. أقول له البحرين وأهل البحرين وأبنائه وطلاب العلم يتشرفون بلقائه بإذن الله تبارك وتعالى في دعوة خاصة بعد انكشاف هذه الغمة بإذن الله. تفضل يا شيخ صالح. أذكر يا أخوان أن المحاضرة واللقاء بعنوان المسائل المستجدة في زمن الأوبئة. الأسئلة كما هو عادتنا أنها ترسل على طريقة الرسائل، وبعد تقديمة الشيخ للمادة التي سيطرحها سأقوم بعرضها على فضيلة الشيخ. شيخنا الشيخ عبد السلام حياكم الله، نكرر الترحيب وتفضل لإلقاء المحاضرة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا أشكر الله عز وجل أن جمعني مع إخوة أكن لهم أكبر التقدير والإجلال في هذه المملكة الطيبة، مملكة البحرين، التي فيها من الأصحاب والأصدقاء الأوفياء العدد الكبير. بل لم أرى في هذه المملكة الطيبة من المنتسبين إليها ومن أبنائها إلا من هو قد نال في الأخلاق وحسن الطيبة الدرجات العالية في قلبي وفي قلب غيري من الناس. وأشكر على سبيل الخصوص صاحب الفضيلة الشيخ راشد الهاجري وصاحب الفضيلة الشيخ صالح كذلك على جهودهم الطيبة وأعمالهم المذكورة والمشكورة معا. اختصار للوقت، لقاؤنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل عنوانه المسائل المستجدة في زمن الأوبئة. ولعلكم أن تسمحوا لي أن أتكلم في مقدمة قصيرة في جانب تأصيلي فيما يتعلق بالمسائل المستجدة، ثم أذكر بعد ذلك المسائل التفصيلية، فيكون أول شق في المحاضرة في الجوانب التأصيلية. الأمر الأول في قضية المسائل المستجدة، مما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هناك أحكاما تتغير بتغير الأحوال، وأن هناك أحكاما ثابتة. فأما المتغير بتغير الأحوال فيتغير بناء على الأعراف، ويتغير بناء على الظروف كذلك. ولذلك فإنه في حال الضرورة وفي حال المشقة وفي حال المشقة الخاصة أو العامة تتغير الأحكام. وعبرت بالمشقة العامة والخاصة لأننا جميعا نعلم القاعدة المتقررة عند الفقهاء حينما يقولون إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. قيد بعض من شراح القواعد الفقهية هذه الحاجة بأن تكون الحاجة حاجة عامة، فقالوا إن الحاجة العامة التي تكون لعموم الناس تنزل منزلة الضرورة التي تستباح لها بعض الأحكام الكلية. وهذا الأمر وهو متقرر أن الأحكام قد تتغير في حال دون حال، هذه الشريعة تقررها تقريرا كليا واضحا، لا أقول بعشرات الفروع وإنما بمئات بل بألوف المسائل إضافة للقواعد المبنية عليها. هذه التغيرات قد تكون طوارئ من الله عز وجل كالأمراض وغيرها، والجوائح مثل الجوائح التي تكون مؤثرة في العقود وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقد تكون بفعل الآدميين كحال الحرب والسلم وغير ذلك من الأمور الكثيرة. قلت هذا لكي نعلم أن هناك أحكاما تختلف من موضع إلى موضع. أنتقل بعد ذلك لمسألة أخرى فيما يتعلق بالجانب التأصيلي، وهو أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الأحكام قرر جماعة منهم، وهذه القاعدة مقررة في مذهبين خصوصا، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، ووجد لها بعض التطبيقات القليلة في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. هذه القاعدة هي أنه في بعض الأحيان قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة، قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة. وعندما تكلموا عن هذه القاعدة بيّنوا ما معنى القول الضعيف وما معنى الضرورة. فبيّنوا أولا أن المراد بالقول الضعيف هو القول الذي قال به بعض أهل العلم فيكون ضعفه ضعفا نسبيا، بمعنى أنه رجحه بعضهم وإنما هو عند غيرهم يكون ضعيفا. وهذا الضعف النسبي تارة يكون مذهبيا وتارة يكون باعتبار قواعد أخرى في الاستدلال. وعندما تكلموا عن الضرورة قالوا إن المراد بالضرورة هي الضرورة العامة التي تنزل بالناس، فإذا نزلت بالناس ضرورة عامة فقد يصار أحيانا لبعض الأقوال الضعيفة التي يؤخذ بها لأجل هذه المسألة. هذه القاعدة قاعدة مهمة ألف فيها بعض علماء المغرب رسالة مشهورة طبعت في مجلد كامل، وهو من تلاميذ عبد القادر الفاسي وهو اسمه أحمد القادري، اسم الكتاب رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. من الأمور التي يجب أن ننتبه لها في الجانب التأصيلي وهو قضية أن العبادات خصوصا تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، قسم يتعلق بالفرد نفسه ولا تعلق لأحد به، وهذه واضحة وأغلب العبادات متعلقة بها كطهارته ونواق والحكم بنقضه الوضوء غير ذلك من المسائل. ونوع ثاني من العبادات متعلق بجماعة الناس أي بمجموعهم. ومن أمثلتها ما يتعلق بصلاة الجماعة، ومن أمثلتها أيضا الزكاة فإن لها تعلق بالجماعة. والتفريق بين نوعي العبادات له أثر في الاجتهاد الفقهي، ولذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى نظروا إلى أن العبادات التي تكون متعلقة بالجماعة، نظروا أن من مقاصد الشريعة أن يكون الناس على طريقة واحدة وأن لا يختلفوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإنما يكونون على مسلك واحد ويكونون على فعل متقارب. وينبني على ذلك في العبادات التي تكون جماعية أنها تكون متعلقة بأشخاص، ولذلك ففي صلاة الجماعة على سبيل المثال متعلقة بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تقدموا عليه، فلا يجوز التقدم عليه بالأفعال ولا يجوز التقدم عليه بكل الصلاة، لا بأبعاضها بأن يتقدم عليه بركن ولا بالصلاة كلها، فلا يتقدم عليه فيقيم شخص الصلاة قبل حضور الإمام الراتب. وقد نص فقهاؤنا على أن من صلى مع وجود إمام راتب فإن صلاته باطلة، وصلاة من خلفه إذا كان عالما أنه قد تقدم بين يديه. قلت هذا لكي نعرف أن بعض العبادات التي تكون متعلقة بالأمر العام نظر فقهاء الشريعة فوجدوا أن ضبطها لأجل مقصد عدم الاختلاف فيها يكون بأمرين. الأمر الأول وهو واضح أن يكون بمناطات دقيقة وأن لا تكون المناطات فيه متعلقة بالعرف، ولذلك نجد أن العبادة المتعلقة بالفرد نفسه تتعلق بالعرف، مثل الدم الكثير الذي ينقض الوضوء، فإن الكثير ما فحش في نفسه كما قال ابن عباس، والقليل ما لم يفحش في النفس، فلما كان الشخص متعلق به نقض الطهارة وعدمها دون من عداه من الناس علق الحكم بعرفه هو بكثرة الدم وقلته. بخلاف الأمور العامة التي تتعلق بها الجماعات مثل قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك من المسائل، فقاعدة أغلب الفقهاء أنها يجب أن لا تناط بالأعراف وإنما تناط بالأمور المنضبطة، ولذا جعلوا لمسافة القصر وحد الإقامة مدة محددة كألا تزيد عن 4 أيام، فإن زادت فهو إقامة، وهكذا من الأمور المتعلقة به كمسافة القصر في الفراسخ وغيرها. الأمر الثاني أنهم قالوا إن العبادات التي تكون متعلقة بجماعة الناس قد يكون لاجتهاد الحاكم دور فيها، وهذا كثير. فعلى سبيل المثال لما تكلم العلماء عن صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، ذكر بعضهم وهو قول قوي عند المالكية أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بإذن الإمام، وقال غيرهم وهو مذهب أحمد أن صلاة الجمعة الثانية في البلد لا تصح إلا بإذن الإمام، وذلك أن السبب أن صلاة الجمعة يتعلق بها الاجتماع وعدم الافتراق وأن الناس يكونون على إمام، فلا يصح لكل أحد أن يتقدم فيصلي بالناس وقت ما شاء. هذا ما يتعلق بمثال. مثال آخر أيضا الإمام الراتب وقد تقدم الإشارة إليه. هذه المقدمات التي أوردتها سنحتاج إليها في عندما نتحدث عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزمن الأوبئة. هذه بعض الجوانب التأصيلية. عندما نتكلم عن بعض المسائل الفقهية التي طرأت علينا ونحتاجها في هذه الأيام فهي متعددة الحقيقة وكثيرة، وبعضها ترد لعموم الناس وبعضها ترد لأفرادهم ولا ترد لعمومهم. ولنعلم أن المسائل المستجدة في زمن الأوبئة في الحقيقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المتعلقة بمن أصيب بالوباء أو بالمرض، والنوع الثاني المتعلقة بالجانب الوقائي أي قبل وقوع المرض حال التوقي منه والاحتراز من وقوعه. والشرع اعتبر الأمرين معا، كلا الأمرين معتبر. ولذلك لو تأملنا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن المريض الذي يتخفف في الصلاة، شوف انظر معي، المريض الذي يتخفف في الصلاة، يتخفف بمعنى أنه يترخص بالرخص فيها من جهة القعود والإيماء وغير ذلك من الرخص الكثيرة وسقوط بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة كالجماعة وغيرها، أن هذا المريض هو من اتصف بأحد أربعة أوصاف: إما أن يكون فعل العبادة حال المرض فيه مشقة كبيرة، أو أن يكون فعل العبادة مع المرض يزيد في المرض، الثالث أن يكون فعل العبادة يكسبه المرض. وهذا مبني على ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى أن ما جاور الشيء أخذ حكمه. وما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن الشخص إذا خشي شيئا فلا يعتبر بظنه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون ظنه قويا مبنيا على مقدمات صحيحة، والحالة الثانية أن يكون ذلك بإخبار الثقة، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء دائما بالطبيب الثقة. وهذا موجود الآن، فإن الجهات الصحية في أغلب الدول قد قررت أن هذه الاحتياطات هي احتياطات معتبرة، وهذه من باب الطبيب الثقة. عموما هذه المقدمات فقط تأصيلية أردت أن أختصر بها بعضا من الاستدلالات التي سأريدها بعد قليل. عندنا في هذا الجائفة أو الوباء الذي انتشر في كثير من البلدان، هناك الحقيقة الكثير من الأحكام التي تتعلق به، وسأشير لبعض هذه الأحكام بحسب ما يسمح به الوقت. وإن أذنت لي شيخ صالح، كم بقي من الوقت لي؟ يعني أتكلم إلى الساعة كم؟ طيب الوقت يعني مسموح لك إلى الخامسة، يعني إلى الخامسة جيد. يعني أنا سألت عشان نقف قبل عشان الأسئلة، أليس كذلك؟ إيه. احنا الى موعد لقائنا الى 5:15 سنترك 20 دقيقه للاسئله، لكن ودنا نسمع هذا التأصيل المباركه. سامي شيخنا، سامي شيخ. ساذكر اذا بعض هذه الاحكام بناء على ما تسعف به الذاكره ويكون حاضرا في الذهن. من الاحكام المتعلقه بالصلاه، عندنا مسائل معينه في الصلوات، وكذلك سائر الطاعات اللي سنشير لها بعد قليل. من هذه الأمور أن الإنسان يؤجر على العبادة وإن لم يفعلها. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا الحديث استفيد أن المرء يؤجر على عبادات لا يفعلها، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي قيل إنه من خصائصها التي لم تكن موجودة للأمم قبلها، فإن من خصائص هذه الأمة أنها تثاب على بعض الأعمال التي كانت تعملها وتركتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رقيتم جبلا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر. ولكن العلماء بيّنوا أن الذي يؤجر على العبادة ولم يفعلها يكون له أحد سببين: إما أن يكون معتادا عليها قبل العذر، فمن كان معتادا على صلاة الجماعة قبل العذر، ومن كان معتادا على الصلاة في المسجد قبل العذر، ومن كان معتادا على صلاة الجمعة قبل العذر، فإنه إذا جاءه عذر يمنعه من فعل هذه العبادات على الهيئة التي كان يفعلها فإنه يؤجر عليها تمام الأجر. الأمر الثاني وهو النية. النية، فإن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجرون على نياتهم أعظم مما يؤجرون على أعمالهم، وقد روينا في حديث عند الديلمي في مسند الفردوس هذا الحديث، يعني الشواهد المعاني تدل عليه، وهو ما روي في الأثر أن نية المؤمن أبلغ من عمله، فالمؤمن يؤجر على نيته وعلى رغبته بالخير وقصده له أكثر بكثير من عمله، فإن أعمال بني آدم قليلة، وخاصة الأمة المرحومة أمة محمد ضعيفة الأبدان وقصيرة الأعمار، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. من الأمور المتعلقة أيضا بعبادة الصلاة وغيرها، وهي قضية مسألة صلاة الجماعة. في هذه النازلة أصبح كثير من الناس لا يستطيع أن يصلي في المسجد، بل أغلب الناس لا يستطيع أن يصلي في المسجد، فهل تلزمه صلاة الجماعة في بيته إذا كان يسكن معه في بيته آخرون أم لا؟ قاعدة أهل العلم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة، وقد وردت فيها 10 أحاديث تدل عليها، أنه إذا كان معه في داره من تنعقد به الجماعة لزمته، والذي تنعقد به الجماعة هو الذكر البالغ، هؤلاء يلزمهم أن يصلوا جماعة. وأما إذا لم يكن معه من تنعقد به الجماعة، بأن كان معه في بيته صبيانا أو كان معه في بيت في كان معه في بيته صبيان أو نساء، فإنه يستحب لهم أن يصلوا معه جماعة وليس بواجب، لأن الوجوب إنما هو متعلق لمن كانت الجماعة منعقدة به. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالجماعة. ما يتعلق بالجماعة، وهذا يكثر فيه السؤال كثيرا ومع وضوحه، بعض الناس لما يكون في بيته يقول من الذي يصلي بنا الجماعة، فبعض الناس قد يقدم ابنه الصغير، وبعض الناس قد يقول أقدم الأحفظ. نقول القاعدة عند أهل العلم أن الصلاة إذا كانت فريضة فإنه يقدم فيها البالغ، ولا يقدم فيها من ليس ببالغ. هذا قول قول كثير من أهل العلم، وهو الأحوط. وأما ما جاء أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فقد قال أحمد وما يدريك أنه لم يكن بالغ، فربما كان بالغا، فإن ابن العاشرة أو التاسعة قد يبلغ، وخاصة في البلدان الحارة، ولم يرد دليل على أنه رضي الله عنه كان دون البلوغ. ولأن الإمام ضامن، والصبي الذي دون البلوغ يقولون إنه تكون صلاته الفريضة نافلة، فكيف يصلي المتنفل بالمفترض؟ ولذلك الأحوط في صلاة الفريضة ألا يقدم فيها إلا بالغ. نبهت على هذا لأن كثيرا من إخواننا في البيوت قد يقدم ابنه الذي يكون دون سن البلوغ فيصلي به الفريضة، فنقول الأحوط والأولى، بل إن قول كثير من أهل العلم أنه لا تصح صلاة غير البالغ بالبالغ في الفريضة. وأما النافلة كصلاة التراويح فيصح أن يصلي الصبي بالكبير ولا حرج في ذلك، بل قد يكون ذلك من باب التعويد له. من الأحكام المتعلقة كذلك بالصلاة أن الصلاة كما تعلمون جميعا أنه لا يشترط أن يصلي بالجماعة أحفظهم لكتاب الله، وإنما يصلي بهم من يحسن الصلاة، فلو تقدم الأقل حفظا على الأكثر حفظا فهو جائز ولا حرج في ذلك. من الأحكام المتعلقة بذلك، وهذه موجودة في بعض المساجد وبعض الأماكن، وهي قضية التفرق بين المصلين. فمع هذه النازلة التي نزلت بنا نجد أن بعض الأوقاف تلزم المصلين في الجمعة وبعض الفروض في بعض البلدان أن يتفرقوا، أن لا يكونوا يعني مترصين. هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم قديما، وقد نقل اتفاق أهل العلم على عدم وجوب التراص، على عدم وجوب التراص، وقالوا إنه لم يقل بوجوب التراص إلا بعض الظاهرية، ونقله صاحب الإنصاف قولا للشيخ تقي الدين. هذا ما يتعلق بالتراص، بمعنى أن يكون ليس بين المرء وبين من بجانبه فرجة. محل هذا الاتفاق الذي ذكرته قبل قليل، فيما إذا كان الصف منقسم إلى قسمين، اثنين فأكثر من جهة واثنين فأكثر من جهة أخرى، فلا يلزم تراص الصف من هذه الجهة. وأما إذا كان المرء منفردا أي وحده بجانب الصف، أو يقف بجانبه من لا تصح مصافته وهو من كان دون سن التمييز، فإنهم يقولون يعتبر منفردا وليس داخلا في الصف إذا كان بعيدا عنه وليس قريبا منه، لا يلزم المراصة، ولكن البعد الكبير عن الصف يجعله غير صاف في الصف، وإنما يكون منفردا لأنه وحده. وقد جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف، فلا بد أن يكون الشخص ليس بعيدا جدا عن غيره. وهذه المسافة التي قدرها أهل العلم نظروا فوجدوا أنها مقدرة كما عند أحمد والشافعي وغيرهم، قدروها بثلاثة أذرع، والذراع تقريبا نصف متر. وبناء على ذلك فلو أن صفا، ونرى ذلك في بعض المساجد، أمروا بالتباعد، ومثله في الحرم موجود، أمروا بالتباعد في الصف الواحد، فنقول تصح صلاتهم على أن يكون بين كل مصل والمصل الآخر ما لا يعني أو ما يقارب مترا ونصف، إن زاد قليلا فإنه معفون عنه، لأن هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. وهذه القاعدة مشهورة جدا، وهو التقدير بالذراع والنصف، ولهم يعني دليل عليها، ودليلهم فيها أن الشارع معهوده في المقدرات أنها واحدة، يعني الشرع معهوده في المقدرات واحد، ده هو النظائر، ثم قس الأمور بعد ذلك. فالأحكام التي تحتاج إلى أن يكون فيها مقدر، إما أن نقدره بالشرع، وإما أن نقدره بالعرف، وإما أن نقدره باللغة، والمقدم منها الشرع، والشرع إما أن يكون منصوصا وإما أن يكون معهودا. والتقدير بالمعهودات كثير جدا، مثل أمثلتها بالعشرات على سبيل المثال في الحج، عندما يعني يأتينا مثلا سلمك الله في مسألة، مثلا حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولغيرهم أيضا بالخروج من مزدلفة، وكان الخروج قبل الفجر، نظرنا فوجدنا أن معهود الشرع أنه جعل التوقيت قبل الفجر أقرب توقيت علقت به عبادة هو نصف الليل، فإنه على أحد قول أهل العلم هو آخر وقت صلاة العشاء، حينئذ نقول يجوز لمن كان بمزدلفة الخروج منها بعد نصف الليل من باب النظر لمعهود الشرع. ثم وجدنا أن من التابعين من قدر بهذا التقدير الذي نظر فيه إلى معهود الشرع، وهذه أمثلتها كثيرة. والتقدير بالذراع والنصف موجود في السترة، فإن السترة مقدرة، وكذلك أيضا في السواري وغيرها، والكلام في مستند التقدير يعني محله طويل، يعني لا أريد أن أخوض فيه كثيرا. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة صلاة واجبة على من كان من أهلها، ومن ليس من أهلها هو الذي يكون معذورا بمرض، ومن المرض ما تقدم معناه هو خوف وصول المرض، وعلى ذلك فإن الجمعة تسقط عن من لم يعني من كان معذورا بخشية وصول المرض، وهذا ليس بتقدير طبيب بل بتقدير أطباء وهيئات محلية ودولية بترك الجماعة. مما وفق إليه الحقيقة الإخوة الأفاضل في دائرة الأوقاف في البحرين جزاهم الله خير، وهي قضية أنهم يقيمون صلاة الجمعة في مسجد واحد، وهذه صلاة الجمعة صحيحة لوجود الإمام والإذن والعدد الذي يصلى به على قول بعض أهل العلم تنعقد به صلاة الجماعة والجمعة، فبناء على ذلك فإن صلاة الجمعة هذه صحيحة ومنعقدة، وهذا من توفيق الله عز وجل للإخوة في إدارة الأوقاف. من عداهم في البيوت هل يصلونها؟ نقول لا يصليها، لأن الجمعة لا يجوز تكرارها في البلد الواحد إلا بإذن الإمام، أما وقد صليت فلا يجوز أن تصلى في البيوت حين ذاك. من الأحكام أيضا المتعلقة بهذه الجائفة ما يتعلق بصلاة العيد التي نوشك يعني أن نصل إلى وقتها بعد بضعة أيام. صلاة العيد ذكر أهل العلم أنه لا يشترط لها مسجد ولا يشترط لها إذن الإمام كذلك، وبناء على ذلك فإن العيد صلاة العيد يجوز أن تصلى في البيوت وتصلى على هيئتها، أي بالتكبيرات الزوائد، فيصليها المرء في بيته مع أهله وأطفاله ويصليها بالتكبيرات الزوائد. وهل يشرع فيها إذا صليت في البيوت خطبة أم لا؟ هذه محتملة، كلام أهل العلم محتمل فيها، والظاهر والعلم عند الله أنه يشرع فيها أيضا خطبة، فما المانع؟ فإن كلام أهل العلم أنها تصلى على هيئتها أي بالخطبة، فيصلي المرء في بيته مع أولاده صلاة العيد ثم يتبع ذلك بالخطبة، سواء قيل إنها خطبتين أو قيل إنها خطبة واحدة، بالتكبيرات الزوائد في الخطبة الأولى بتسع نسقة وفي الثانية بسبع نسقة وهكذا، كما جاء في أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال من السنة افتتاح خطبة العيد بالتكبير. من الأحكام متعلقة بهذه النازل في هذه الأيام الفاضلة وهو قضية الاعتكاف، فهل الاعتكاف مستحب؟ نعم هو مستحب، لكن من شرطه أن يكون في المسجد، وهذا القيد موجود في كتاب الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا في المساجد الظرفية، وهذا يسمى مفهوم الظرف، ومفهوم الظرف أحد أنواع مفهوم الصفة، وهو من المفاهيم القوية التي يأخذ بها جمهور أهل العلم. فلا اعتكاف إلا في مسجد، والمراد بالمسجد هو ما اجتمع فيه وصفان، الوصف الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والوصف الثاني أن تكون البقعة محاطة أي بسور أو جدار ونحو ذلك. فإن اختل أحد هذين الشرطين فليس المحل مسجدا، فلا يصح الاعتكاف فيه ولا يصح فيه كذلك أيضا يعني الأحكام المتعلقة بالمساجد، مثل الامتناع من بعض الأفعال التي لا يجوز فعلها في المسجد. إذا اختل أحد هذين الشرطين فإنه ليس بمسجد فلا يأخذ الحكم، والأحكام كثيرة جدا. طبعا الفائدة، العلماء بيّنوا حد المسجد في كتاب الاعتكاف أو في باب الاعتكاف من كتاب الصيام، لأن هذا المكان المناسب لبيان حد المسجد، وعمر رضي الله عنه كان الحيض إذا حضن وكنا معتكفات أخرجهن إلى رحبة المسجد، وكان في عهد عمر رحبة المسجد غير محاطة، والحائض ممنوع من المكث في المسجد، فدل ذلك على أن البقعة وإن كانت موقوفة للصلاة لكنها غير محاطة ببناء فإنها لا تسمى مسجدا لقضاء عمر كما رواه مالك في الموطأ. هذا ما يتعلق بالاعتكاف، فإنه لا اعتكاف إلا في المساجد، فمن لم يكن في مسجد لا اعتكاف له. نعم له أجر في بيته، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. المرء إذا صلى وجلس في مصلاه أي البقعة التي صلى فيها ولم يخرج منها فإن الملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لكن هذا لا يسمى اعتكافا، لأن هناك فرق بين الاعتكاف وبين لزوم المصلى. الاعتكاف عبادة أخرى لها بقعة خاصة بها فلا يلحق بها غيرها، لكن الإنسان كما قلت لكم في ابتداء الحديث أنه قد يؤجر على النية أو يؤجر على العمل الذي كان يعمله ثم منع منه لعذر. من الأحكام المتعلقة بنا في هذه الأيام وهي ما يتعلق بصلاة التراويح. صلاة التراويح هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض، فقد جاء في حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاث مرات أو أربع ثلاث ليال أو أربع ليال ثم تركها، وصلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أنها سنة، لكن تركها وتركه ليس لترك المشروعية، وإنما علل الترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليكم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يصلونها لكن كل يصلي بجماعة مستقلة، فعمر جمع الناس على إمام واحد. فعمر الذي فعله ليس صلاة التراويح لما قال نعمة البدعة هذه، فإن التراويح مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس كانوا يفعلونها، وإنما جمعهم على إمام واحد، هذا الذي أخذ به عمر رضي الله عنه، وهو من اجتهاد يعني الحسن ولا شك، وهو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح هي سنة في رمضان خاصة، تصلى في المسجد وتصلى أيضا في خارج المسجد، فلا يلزم أن تكون صلاة التراويح في المسجد على أصح قول أهل العلم. هذه الصلاة يستحب المرأة أن يصليها مع أهل بيته ولو شخصا واحدا معه يصلي، فتكون جماعة. وهناك فرق عند أهل العلم بين صلاة الليل وبين التراويح، كما أن عندهم فرقا بين الوتر وصلاة التراويح. فصلاة الليل عندهم أي عند أهل العلم تشمل الوتر وتشمل التراويح، فهما فصلاة الليل شاملة. وعند أهل العلم أن صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس، فكل صلاة تكون بعد غروب الشمس فإنها داخلة في قيام الليل، قيام الليل مثنى مثنى أو صلاة الليل مثنى مثنى، فإحياء ما بين العشاءين داخل في قيام الليل، بينما التراويح لا يكون إلا بعد العشاء، وكذلك الوتر لا يكون إلا بعد العشاء. من الفروقات بين الوتر وبين التراويح أن الوتر منفصل عن التراويح، التراويح شيء والوتر شيء، وهذا فهم الصحابة، فإن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يؤم الناس في صلاة التراويح، فإذا جاء الوتر خرج وصلى في بيته. فعمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح وعلى الوتر، وكان أبي يصلي بهم التراويح ولا يصلي بهم الوتر، فيصلي الوتر في بيته. ولذلك جاء في حديث يزيد بن رومان وغيره أن عمر جمع الناس على 20 ركعة في التراويح، والوتر قد يصلى 3 قد يصلى 5 قد يصلى 11، والسنة عدم الزيادة في الوتر على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإن كان جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. المقصود أن التراويح سنة حتى في هذه الأيام الفاضلة، حتى في هذه الأيام وإن لم يكن هناك جماعة. من الأحكام المتعلقة أيضا بهذه الأيام أو هذه النازلة ما يتعلق بالزكاة، وعندنا في الزكاة مسألتان، زكاة المال وزكاة الفطر. نبدأ بزكاة المال. زكاة المال واجبة لا شك، وتجب عند حولان الحول، وكل امرئ حوله يكون في وقت مختلف، ولا أريد أن أدخل في حوالين الحول لأن لم يبقى إلا 10 دقائق تقريبا لانتهاء المحاضرة، ولكن أريد أن أبين لو أن المرأة قد وجبت زكاته في هذه اللحظة التي نحن فيها مع وجود هذه يعني الجائفة أو النازلة التي نحن نعيش فيها، فما الذي يفعله؟ نقول عندنا أمور. الأمر الأول أنه إن علم أن أناسا في هذه الأوقات محتاجون أكثر فلا شك أن بذلها في هذه الأيام أفضل، وهذا نلاحظه إذا وجدنا أن بعض الناس لظروف معينة قد تعطل عن عمله، وخاصة من يكون عمله يعني أو كسبه يوميا بكسب اليومي، فلا شك أن بذل المال له في هذه الأيام أفضل، لأن أفضل الصدقة عند الحاجة إليها، فيعطي المرء المستحق ما يغني به من 5 أشياء في طعامه وشرابه وفي مسكنه يعني إيجار المسكن وفي ملبسه، وإذا أراد أن ينكح ولضروريات حياته، هذه 5 أمور تبذل لها الزكاة. الأمر الثاني أن المرء أحيانا يقول نعم هناك محتاجون لكني لا أستطيع أن أؤدي الزكاة في هذا الوقت لأني ممنوع من الخروج من البيت مثلا ولا أستطيع أن أوصل الزكاة إليهم، نقول يجوز تأخير الزكاة بعد ذلك، لأن العلماء وإن قالوا إن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ويستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة، ومنها حديث الذي رواه الحميدي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حيث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان ابن عيينة راوي الحديث: ومخالطة الزكاة للمال بأن يؤخرها عن وقتها. وقد شدد العلماء في ذلك، حتى ذكر أبو جعفر الطحاوي أن من أخر الزكاة، من وجبت عليه الزكاة في أول النهار فأخر إخراجها إلى آخر النهار فقد أثم. نقول هذا صحيح، لكن المتقرر عند أهل العلم أنه يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، مثل عدم قدرته لإيصال الزكاة، أو لعلمه أن الأشد حاجة لن يوصلها إليه إلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، أو لأنه يعلم أن قريبا محتاجا، قريبا لأن الزكاة والصدقة للقريب أفضل، إذا كان يعلم أن قريبا سيقدم بعد وقت وجوب الزكاة فهذه حاجة. الأمر الثاني أن لا يطيل التأخير، وقد قرر بعض أهل العلم وهو تقرير جيد أن هذا التأخير يلزم أن لا يتأخر إلى السنة التي بعدها، وبعضهم أطلق قال أن لا يطيل. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة وذكر هذين القيدين هو العلامة أبو الفرج ابن رجب في مؤلف مستقل سماها قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف رضوان الله عليهم على ما ذكرت لكم قبل قليل، أنه يجوز تأخيرها لحاجة على ألا يطول ذلك التأخير إطالة كبيرة جدا. هذا ما يتعلق بالتأخير. طيب، لو أن امرأة في هذه الأيام وجد شخصا محتاجا ولم تكن الزكاة قد وجبت عليه بعد، لأن كان وقت زكاته في شهر محرم مثلا، ونحن نعلم أنه بالإجماع الزكاة يحسب حولان الحول فيها بالسنة القمرية لا بالسنة الشمسية، فهل يجوز له أن يقدم الزكاة عن وقت الوجوب؟ قول جمهور العلماء خلاف الإمام مالك أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون مالكا للنصاب، فكان مالكا للنصاب جاز له أن يخرج الزكاة قبل وقتها، والأحوط أنه لا يخرج أكثر من سنتين فقط، لأن هذا أكثر ما ورد به النص، وذلك في حديث العباس لما جاءه المزكي فلم يعطه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي علي ومثلها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة سنتين قبل وقتها، فلا يجوز تقديم الزكاة أكثر من سنتين لظاهر النص. وهذا يعني قول جماعة من أهل العلم هو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل. فيجوز في بعض الأزمات التي يكون في يجد فيها شخصا يجد فيها الشخص أشخاصا محتاجين لتعطلهم عن عمل ونحوه أن يقدم زكاته، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل. الأمر الأخير وهي زكاة المال، عفوا زكاة الفطر، وهي زكاة البدن. وزكاة الفطر واجبة على من طلع عليه يوم العيد، يعني بمعنى أنه غابت الشمس يوم العيد وهو يعني مسلم حر ولو كان دون البلوغ، وتجب على من وجبت نفقته النفقة عليه. فالذي ينفق على البيت يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، أي يخرج زكاة بدنه عنه وعن زوجه وأبنائه ومن تبرع بالنفقة في شهر رمضان كله عنهم. عندنا هنا مسألة، وهي مسألة متى تخرج زكاة الفطر، وخاصة في هذه الأوقات التي ربما يقول الشخص: لا أستطيع أن أخرجها. زكاة الفطر لأهل العلم فيها أقوال في وقت خروجها، ولكن لو نظرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. مفهوم هذا الحديث صريح جدا أنه لا يرخص بأكثر من 3 أيام، وهذا مفهوم العدد. ومفهوم العدد وإن كان بعض الأصولين يقول إنه ليس بحجة إلا أن الفقهاء جميعا يعبدونه، نبه على ذلك كثير، أظن أشار له أبو المعالي أو في البرهان أو الأبيارك شرح البرهان، نسيت الآن. فمفهوم العدد يعمله كثير من الفقهاء، نعم يمكن نظر له باعتبار الصيغة كما هو مفصل في أصول الفقه، فإنه ينقسم إلى 3 أحوال، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز تقديمها قبل يومين. وذلك لعل الأحوط هو قول من قال إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وتكون أو هنا ليس للتخير وإنما لاختلاف الحال. فإن كان شهر رمضان تاما أي 30 يوما فيكون قبلها بيومين، وإن كان شهر رمضان ناقصا أي 29 يوما فيكون إخراجها قبلها بيوم واحد. وبناء على ذلك فيجوز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم 28، إذا غرب شمس يوم 28 وبدأت ليلة 29 جاز إخراج زكاة الفطر. طيب بناء على ذلك فإن الأحوط من قول أهل العلم أن من أخرجها قبل هذا التاريخ لم تجزئه، لم تجزئه. طيب إلى متى؟ نقول يجب عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد، لكن إن لم يستطع إخراجها قبل صلاة العيد أو تعمد عدم إخراجها إلى حين صلاة العيد تبقى في ذمته إلى ثاني العيد، إلى شهر ذو القعدة، إلى شهر الحجة، لا تسقط من ذمته. والدليل على أنها لا تسقط قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صدقة من الصدقات، فقوله فإنها صدقة من الصدقات أي تبقى في الذمة. ونحن نعلم أنه من المتقرر عند أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة وإن كان لها تعلق بالعين. هذا الكلام أقوله لما؟ لأن بعض الناس يكون في هذه الأيام يكون عنده عذر يمنعه من إيصال زكاة الفطر، فحينئذ نقول يجب لك تأخيرها بعد صلاة العيد أو وقت فيه، لأن القضاء يحاكي الأداء والأداء الأصل فيه الفورية، فالقضاء الأصل الفورية كذلك، لكن لا يجوز أن تخرج قبله احتياطا. وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب أحمد وغيره أنه لا يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيومين. في مسألة مهمة تتعلق بزكاة الفطر يعني نسبح بها الوقت أختصرها جدا، وهي مسألة التوكيل. مسألة التوكيل هذه مسألة يعني نحتاجها في كثير من مسائل الزكاة ومنها زكاة التوكيل. الذي يوكل في إخراج الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر فالوكيل نوعان، إما أن يكون الوكيل وكيلا عن الباذل أي المزكي، وإما أن يكون وكيلا عن الآخذ وهو الفقير. يجب أن نفرق بين الأمرين، إما أن يكون وكيلا عن الباذل وكيلا عن الآخذ وهو الفقير. هذا التفريق بين الأمرين مهم جدا، لأن الوكيل هذا عن الباذل عن الباذل جاز إعطاؤه المال قبل الوقت ثم يسلمها في الوقت، فيجوز الآن من الآن أن أعطي مثلا الجمعيات، جمعيات الخيرية هذه وكيل عن الباذل، أعطيه من الآن زكاة الفطر ثم إذا جاء الوقت أخرجوها، نقول يجوز لأنه وكيل عني. أما لو كان الوكيل وكيلا عن الآخذ وهو وكيل عن الفقير فلا يجوز أخذها الآن أو إعطاؤه لها الآن، بل لا يجوز إعطاؤه لها إلا بعد دخول الوقت، مثل الصلوات، الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت وفعلها بعد الوقت يكون قضاء. التفريق بين الوكيل عن الباذل والآخذ هذه مهمة جدا في كثير المسائل. الذي يكون قد يكون الشخص وكيلا عن الاثنين، فيكون وكيلا عن الباذل من جهة ووكيلا عن الآخذ من جهة أخرى. وهذه نص العلماء أو نص أحد العلماء القدامى مذهبي المالكية على أنه الساعي يصح أن يكون وكيلا عن الطرفين، والمراد بالساعي هو بيت مال السعي الذي يأخذ الزكاة، فإنه يكون وكيلا عن الطرفين، فيجوز إعطاؤه المال قبل الوقت على أن يبذلها للفقير بعده، لأنه وكيل من الطرفين. ومسألة تكييف الساعي وما يترتب على هذا التكييف من أحكام كثيرة جدا. بقي عندنا مسألة أيضا أخيرة تتعلق بالحج والعمرة. الحج والعمرة ربما في هذه الأيام احتياطا أوقف القدوم من خارج مكة لمن أراد أن يحج أو يعتمر، أو يعتمر الحج الله أعلم. نقول إن كذلك الحكم فيه حكم غيرها من الأمور، أن الشخص معذور لأن نيته الوصول مكة في رمضان أو في غيره وإنما منعه العذر فهو مأجور. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في البخاري، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. هناك أحكام تتعلق بتغطية الوجه، هل هي واجبة يعني على هل هي عفوا محظورات الإحرام أم لا؟ جاء في مسلم في قصة الذي وقصته دابته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، وفي لفظ في مسلم ولا وجهه. هذه اللفظة وهي ولا تخمروا وجهه تفرد بها سفيان بن عيينة وأنكرها جمع من أهل العلم كأحمد ويحيى وغيرهم، وقالوا إن هذه غير محفوظة. وبناء على ذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن المحرم أي الرجل إحرامه إنما هو في رأسه وليس في وجهه، فتغطيته وجهه بكمامة ونحوها لا تكون يعني من محظورات الإحرام. وأما من صحح هذه الزيادة فيقول إن المحرم منهي عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه معا. هذه يعني أهم المسائل. كان في الذهن الحديث عن الدعاء وما يتعلق به وعن الجنائز، لكن أظن أن الوقت يعني لك، خلنا نتكلم الآن عن الجنائز. شيخ لك خمس دقائق شيخنا تختم. طيب ممكن جزاك، خاص بقى أتكلم بالجنائز فقط يكفي. مسألة لا الدعاء بعد نسدني شيخ سم أبشر من عيني. سلام. بالنسبة للجنائز يعني من المسائل المهمة الآن وهي قضية الجنائز. الجنائز يقول أهل العلم إن تجهيزها بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها من فروض الكفايات، لأنها من حق المسلم على المسلم، وبناء على ذلك فيجب عن أن تؤدى هذه الأمور. نأخذها واحدا واحدا. نبدأ بالأول وهو قضية التغسيل. التغسيل واجب، ولكن ربما قد يكون هناك تزاحم، إن شاء الله ما نحتاج هذا الوضع، لكن ربما لو كان هناك تزاحم بكثرة الموتى فكيف يكون التغسيل؟ العلماء يقولون يكفي إسالة الماء عليه، فبمجرد أن يأتي بالماء ويسكبه على سائر جسده ولو لم يمر خرقة فإن ذلك كاف، يكفي هذا الشيء ولو كان الماء قليلا، يعني يكفي الصاع، يعني مجرد 3 لترات ماء تسكب على سائر جسده تكفي. هذا إن لم يمكن الماء فقالوا ينتقل للتيمم، ولا يلزم. وطريقة التيمم أن تؤتى بخرقة يضرب بها التراب ويمسح بهذه الخرقة يدي المتوفى ووجهه فقط، يعني يضرب بالخرقة التراب ويمسح بها الكفان ويمسح بها الوجه. هذا ما يتعلق بالتيمم إن لم يمكن تغسيله، وذكرت حد تغسيله الأدنى. بالنسبة للتكفين، أهل العلم ذكروا أن أقل التكفين هو خرقة تستر سائر بدنه بأي هيئة، بأي هيئة تكفي، بأي هيئة. وبعض البلدان مثلا قد يأخذ كيسا، نقول يجوز ذلك الكيس. بالنسبة للصلاة، هذه هي المهمة. الصلاة تسقط فرضية الكفاية بصلاة واحد عليه، لكن من أراد أن يصلي على ميت صلاة غائب، ذكر أهل العلم وهو مشهور مذهب أحمد أنه تصح الصلاة على الغائب مطلقا، سواء كان صلي عليه أو لم يصلى عليه، وسواء كان ذلك الغائب ذا حظ وقدم في الإسلام أو لم يكن كذلك. فيجوز الصلاة على كل غائب، لكنهم يشترطون شرطا وهو أنه لا بد أن يكون ذلك الغائب لم يصلى عليه في البلد. فلو أن قريبا أتكلم بغير هذا الوضع، سأرجع الوضع بعد قليل، لو أن زيد من الناس مات في البلدة التي أنا فيها الآن، ما دام قد صلي عليه في هذه القرية التي أنا فيها لا أصلي عليه صلاة غائب، لأنه يمكن الصلاة عليه في تلك البلدة. وأما لو كنت في قرية أخرى فيقولون يجوز أن يصلى عليه، وهذا هو ظاهر الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب مرة واحدة ولم نجد ما يقيد هذا الحكم، ما وجدنا تقييد، كل المقيدات اجتهادية. والأصل أن الحديث المطلق إذا ورد يبقى على إطلاقه ولا نجتهد في تقييده إلا بنص، وهذه طريقة أهل الحديث في الاستدلال. طبعا لماذا قلنا البلد؟ البلد لوجوده في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة غائب على من حضره مطلقا، تدل على أنه إنما يصلى عن من كان خارج البلد. لكن اجتهادا قد يقال إن البلدة إذا كانت كبيرة اعتبر كل جزء منها كالبلدة المستقلة، وهذا مأخوذ من كلام أحمد في مسألة الجمعة فيما نقله ابن مفلح وغيره. كذلك أيضا فيما لو كان هناك منع من الانتقال وكذا، وخاصة إذا كانوا قرابة له ولو صلي عليه في بلدته، شرع له أو أبيح له أن يصلي عليه غائبا من باب يعني المصلحة أو سبب العذر المتقدم. من الأمور المتعلقة أيضا بالصلاة، الصلاة على القبر، هل يشرع الصلاة على القبر؟ نقول نعم يشرع الصلاة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد التي كانت تقوم المسجد بعد دفنها. ولكن قالوا إن إطلاق مدة الصلاة غير معتبرة لانعقاد الإجماع، انظر معي، لانعقاد الإجماع على أنه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الآن، ما يذهب أحد ويصلي عليه صلاة جنازة. فقالوا إذن لابد من تقييد مدة، فنظر العلماء في الآثار فوجدوا أن أكثر ما ورد ما جاء عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد إلى شهر. ومن استدلالات أهل العلم الاستدلال المشهور عندهم ويسمونه الاستدلال بأكثر ما ورد. الاستدلال بأكثر ما ورد حقيقته هو أن يكون النص على خلاف الأصل، أن يكون النص على خلاف الأصل، فإذا كان على خلاف الأصل فيحتاج إلى تقييد، ومحتاج إلى تقييد إن لم نجده مقيد فنذهب للاجتهاد فنأخذ بأكثر ما ورد. وتطبيقاته كثيرة استدلال أكثر ما ورد، منها مدة الإقامة 4 أيام منها مسافة القصر، ومنها كذلك الصلاة إلى شهر، وهذا استدل به كثير من أهل العلم كأحمد وغيره. أختم حديثي الحقيقة بأمر مهم جدا وهو قضية الدعاء. الدعاء أيها الإخوة الأفاضل في هذه الأيام له ميزات كثيرة جدا. أولا نحن في مواسم فاضلة وهو رمضان وليال جليلة. وعائشة رضي الله عنها من فقهها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من فقه عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل عبادة تفعل في ليلة القدر، وأفضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدعاء. فالدعاء من أفضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر، وهو حري عموما في رمضان كله وفي هذه الليالي بالخصوص بالاستجابة. الأمر الثاني أن هذه الأيام أيام مضطر، يعني يكون الشخص فيها مضطرا، حال عندما الشخص يخاف من عدو لا يراه، هذا عدو، هذه الأمراض أعداء، فيلجأ إلى الله عز وجل، يجد في قلبه من التضرع والإنابة، ويجد من قلبه من الإقبال على الله عز وجل الشيء العظيم. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب أن بعض الصالحين والمسمى قال: إنه قد تنزل بي النازلة، فأكثر من الدعاء الله عز وجل والتضرع له والاستغفار ما أتمنى أن لا ترتفع هذه النازلة، مما أجده من الإقبال على الله عز وجل، وما يفيضه الله عز وجل على نفسي من السرور والبهجة والمحبة والمناجات له سبحانه. أنا أقول أيها الإخوة، وخاصة في هذه الأيام وقد وجدت هذه النازلة التي غيرت حياة جميع الناس من مشرق الأرض إلى مغربها، إذا المرء أكثر من الدعاء والتضرع والإنابة له سبحانه وتعالى بأن يرفع عن هذا البأس بأس أولا، وأن يعطيهم من خير الدنيا والآخرة ثانيا، فإنه سيجد أنسا من الله عظيم وأنسا به سبحانه وتعالى جلي. بل إن التضرع عند الخوف سبب لإجابة الدعاء ولو كان الداعي كافرا. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالله عز وجل يجيب كل مضطر ولو كان كافرا. وذلك بعض الناس الذين لا ثقه عندهم يقول جربت الدعاء عند الوثن الفلاني أو عند القبر الفلاني أو عند الموضع الفلاني فاستجيب لي. يقول صحيح استجيب لك نعم، لكن ليس لأجل هذا المكان أو هذا الموضع، لأن هذا من الأوصاف الطردية، وإنما ربما استجيب لما وقر في قلبك من التضرع والإنابة لله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالكافر استجاب دعاؤه ولو كان كافرا. فأنا أقول أيها الأفاضل، هذه الأيام يجب أن تستغل في الطاعات، من أهم الطاعات الدعاء الدعاء الدعاء. والذين لهم في الدعاء يعني باع طويل من أهل العلم قديما يعلمون أن المرء إذا نزلت به النازلة التي تجعله ينقطع تعلقه إلا بالله عز وجل، فإذا سأل الله عز وجل رفع هذه النازلة أو غيرها من الأمور كان ذلك سبب استجابة الدعاء. هذه الأيام يعني أن تعلم أن كل يوم يقول لك الدواء اكتشف لا تبين خطأه، أن المرض سيزيد سينقص، انقطعت الأسباب إلا من الله، فأنت أكثر من دعاء الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. وأعظم دعاء يدعى به الذي في كتاب الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء عظيم جدا جدا جدا، وقد جاء عن السلف كعطاء وغيره أنه ما دعا أحد بهذا الدعاء إلا فتح له من الخير شيء العظيم. وارجع لما ذكره المفسرون في هذه الآية من فضل هذا الدعاء. فالمقصود أيها الأفاضل أن الدعاء هذه الأيام، ختم هذه الأيام بالدعاء من أفضل الأمور. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرفع عنا جميعا الضراء والبأساء، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك في علمكم وفي عملكم. حقيقة المستمتعين في سماع هذا الطرح المميز من فضيلتكم، والأسئلة كثيرة لكن سأخذ بعضها وأهمها. وقبل ذلك شيخنا الشيخ راشد، إذا عندكم توجيه أو طرح شيء. أبدا شيخ صالح، أنا أشكر فضلة الشيخ ونستمع لأسئلة الأخوة. طيب أحسن الله عليك. الشيخنا الشيخ عبد السلام، قررتم في أول المجلس أنه يجوز الأخذ بالقول الضعيف بضوابط ذكرها أهل العلم. يقول الآن هناك مستجدات كثيرة ومسائل مثل زكاة الفطر تدفع نقدا، كذلك التوسع في مصرف في سبيل الله. الآن هناك احتياجات في مثل دعم القطاعات الطبية، دعم بعض الأمور، بعض المسائل، كذلك مثلا عند الشافعية تقديم زكاة الفطر إلى أول رمضان وغيرها. هل يتوسع في مثل هذه المسائل شيخنا الآن للتأصيل ذكرتم أول المجلس؟ بالنسبة لما تفضلتم به تفضل به يعني الأخ الكريم، كلام صحيح، يمكن التوسع بها لكن بشرطين: أن تكون هناك حاجة، ويجب أن الذي ينزل هذه الحاجة يتقي الله عز وجل ويعلم وجودها حقيقة، مثل مصرف في سبيل الله توسع فيه الأمور الطبية وغيرها. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون، طبعا يجب أن تكون حاجة عامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لابد أن يكون الذي يقرر هذه الحاجة هو المختص، مثل دائرة الأوقاف أو الجهات التي تكون جهات عامة في الفتوى. أما الأفراد في الغالب أنهم لا يقررون ذلك، ولذلك يعني اختيار القول الضعيف، يعني الذين نظروا في، إن صح التعبير، فلسفتها، قالوا هي من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية هي في الحقيقة من التصرفات الولائية، هي من التصرفات الولائية. ومعلوم لما تكلم العلماء في المصلحة أن تقدير المصلحة والمناطات ثلاثة أنواع، بعضها للشخص نفسه وبعضها للمفتي وبعضها لولي الأمر. فالذي للشخص نفسه مثل عدم القدرة على الصيام فينظر ما هو الأصلح له في الكفارات وهكذا. فكلام صحيح جدا، ولكن يعني يجب أن يعني تقدر بقدرها وأن تكون لحاجة عامة وأن تكون من جهة يعني عامة، فحينئذ يعني ما ذكر أخونا في غاية الصحة. أحسن الله عليك الشيخ الكريم. أشرتم في حديثكم إلى التفريق بين صلاة التراويح والوتر، يقول السائل على هذا ما هو أقل عدد لصلاة التراويح؟ نعم، هو الوتر السنة أقلها ركعة وأقل الكمال ثلاث والكمال 11، ويستحب عدم الزيادة عليه، وإن لأنه ورد قلنا لم نقل عدم الجواز لأنه ورد 13 ركعة، وجاء في بعض نسخ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 ركعة، لكن ليست في النسخ المشهورة. أما التراويح فلا حد لها، جاء في حديث يزيد بن رومان في الموطأ أنهم عمر جمعهم على 20 ركعة، جاء أن سعيد بن جبير كان يصلي بالناس وهم من التابعين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا جاءت العشر الأواخر زاد عشرا أظن أو كذا، عند ابن بشير الخبر لعلك تراجع الخبر، لكن زاد كان سعيد بن جبير يزيد في العشر الأواخر، فلا حد له. وإنما كثير من أهل العلم كان يستحب العشرين لفعل عمر رضي الله عنه، وما يعني استمر عليه العمل. وقد نقل إسحاق بن منصور كوسج عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية رحمه الله تعالى الإمام المشهور أنه قال ما زال المسلمون يصلون التراويح 20 ركعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته. وإسحاق بن راهوية هو قرين الإمام أحمد، وفي تقريبا 239 أو 240 تقريبا، لكن لا حد له، التراويح لا حد لها، لكن الأفضل أن تكون 20 كحال الحرمين. يعني الشيخ الآن لما ينوي يعني ما نراه عند البعض، إذا فرغ من صلاة 8 ركعات قام وقال الشفع والوتر، يعني يفصل للناس بين هذين الأمرين، هل هذا الشيء متجه شيخنا؟ هذا أخونا صلى تراويح 8 ركعات وصلى وترا 3 ركعات. 3 ركعات إيه؟ 3 ركعات، فوتره صار 3 ركعات وتراويحه 8 ركعات. لكن عندنا مسألة، هل يتداخل الوتر مع التراويح؟ هم يقولون أن التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية للعشاء، هذه واضحة ما تتداخل، لا تداخل بين، لذلك يقولون وتصلن صلاة التراويح بعد العشاء وسنته، فيقول لا يتداخل. لكن هل يتداخل مع الوتر؟ يعني من أهل العلم أن يقول أنه يتداخل، ممكن يتداخل، وكان هذا رأي الشيخ باز أنه يتداخل، فتكون الـ 11 ركعة الثمان الأول وتر وتراويح، لكن يعني من أهل العلم له وجهة نظر مختلفة. طيب أحسن الله إليكم يا شيخ، قررتم في المحاضرة أن الصبي لا يأم بالبالغ، يقول الآن أحيانا في البيت الأم والأب قد يكون الجد يعني عندهم شيء من العامية، ويكون هذا الصغير يحفظ شيء من القرآن، فهل إذا لم يوجد غيره للضرورة يصح أن يأم أهل بيته شيخ؟ طبعا لا يخفى على شريف علمكم شيخ أن من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم صحح صلاة الصبي إذا كان مميزا يفقه الصلاة ويحسن القراءة، ولكن قلت الأحوط والأولى أن لا يصلي، لكن لو صلى ما في أي حرج وتصح صلاة الفريضة، فقد نقول خروج من الخلاف. أي نعم شيخ، لمذهب أحمد، مذهب أحمد أنها لا تصح. طيب يقول في البيت توجد مثلا الآن في التراويح نساء حافظات لكتاب الله عز وجل، ويوجد في البيت مثلا رجل عاجز، يعني يكون الأب عاجز أو مريض، ما هي الكيفية التي تأم فيها المرأة الرجل في مثل هذه الحالات؟ نعم، صلاة التراويح يجوز للمرأة أن تأم الرجال كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، لكن قالوا بشرط أن لا يكون في الرجال من يستطيع أن يصلي، بأن كان الرجل لا يستطيع القراءة، لا يوجد رجل يستطيع القراءة يعني يحسن القراءة، إما أنه يعني لا يقيم لسانه بالقراءة أو نحو ذلك، أو يوجد رجل لكنه عاجز عن القيام يصلي على كرسي. الذي أهل العلم يقولون أن العاجز لا يكون إماما للقادر، العاجز لا يكون إماما للقادر، وبناء على ذلك يعني هذه قد تلحق بحديث أم سلمة رضي الله عنها. أما لو كان في رجل في البيت يستطيع القراءة ولو صبيا فهو مقدم، مثل ما فعلت عائشة أنها كانت تجعل ذكوان يصلي بها. طيب موقفها شيخنا إذا صلت بالبيت؟ والله هذه شيخ سئلت عنها ونويت أن أبحثها ونسيت. طيب أحسن لك. أنت كذلك. قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول هل هذا خاص بالمسجد أو أن صلاة البيت كذلك تدخل فيه؟ لا، هذا الحديث على الصحيح أنه متعلق بالمغرب بالعشاء والفجر فقط، متعلق بالعشاء والفجر دون التراويح، التراويح لا تعلق لها، بدليل أن أبي بن كعب كان يخرج ولا يصلي مع الناس، أن عمر رضي الله عنه أحيانا لم يكن يصلي معهم، يسمعهم يصلون، جاء في بعض أخبارنا يسمعهم يصلون، فدل على أن هذا متعلق بالفجر. وهذا ظاهر الحديث من باب حمل المطلق على المقيد، فإن جاء في بعض الألفاظ أن من صلى العشاء في جماعة كتب له نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، أي مجموع الأمرين. فقوله من صلى مع الإمام حتى ينصرف أي صلاة العشاء والفجر، من باب جمع النصوص، هذا الذي يظهر وبعض مشايخنا عليه رحمة الله. المقصود أن هذا، طيب هل هذا خاص بالمسجد أم هو حتى في البيت؟ نقول حتى وإن كان في البيت، وخاصة في هذه الأيام التي لا يوجد فيها مسجد، فما دام لا يوجد مسجد فالإمام إمام البيت، فالإمام إمام البيت. الشيخ هذا الأخ، نعم لا بس كنت أتكلم عن نعم بعد تفضل الحديث، يعني الأخ يقول أن القصة أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا بقية الليل فقال عليهم الصلاة مع الإمام، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ما يكون يعني واضح التخصيص؟ والله محتمل، لكن هو لما قال من صلى مع الإمام يعني المقصود الإمام المفترض، يعني هذا يعني طيب مسألة محتملة، هي أخذ رد، هي تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي محتملة، يعني كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ. أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ يقول في المسألة السابقة لما ذكرتم الفرق بين التراويح والوتر، يقول قضية النية، هل إذا فرغ من الثمان ينوي أن يصلي الوتر أو على من قال بالتداخل تكفي النية الأولى للقيام؟ النية واحدة تكفي، لأن أمر النية سهل الشيخ، النية سهلة، ومن قواعد أهل العلم أن الإمام يحمل بعض النية عن المأموم، ليس كل النية، يحمل بعض النية، وذلك فإن من دخل مع الإمام والإمام ينوي الإتمام أو القصر فيجوز للمأموم أن يعلق نيته على نية الإمام. لماذا قلت هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يقول الإمام قد يصلي ثلاثا سردا وأنا قد نويت ركعتين ركعة منفصلة، نقول الإمام يتحمل النية عن المأموم في هذه المسألة. وكذلك أيضا في مسألة هل يصلي 11 ركعة أو 3، لا أدري هل هذه وتر أم ليست بوتر، نقول دخولك مع الإمام يعني نيته مما تكفي، لأنه لما تكلموا عن نية قالوا يجب أن تكون للإمام نية والمأموم نية، وهناك بعض النية أو أجزاء النية يتحملها الإمام. وذكرت لك مسألة الجمع والقصر، فإن نية المأموم تبع لنية الإمام باب التعليق، وكذلك في التراويح. شيخنا أحسن الله إليك، قضية الاعتكاف، اعتكاف المرأة في البيت الشيخ الآن، هل لها أن تعتكف خاصة في بعض الروايات في مصلى بيتها، يعني جعل له مصلى؟ هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، حديث بناء المساجد في الدور يحتمل أمرين، الأمر الأول بناء مسجد في الدور بمعنى الأحياء، فكل حي من أحياء العرب التي يعني الآن المدينة الذي يعرف المدينة، كل حي كانت يسكنه قوم من الأوس أو من الخزرج، فكان يأمرهم أن يبنوا مساجد عندهم. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني بناء المساجد في الدور أي في داخل البيوت، وهذا يعني فهمه بعض أهل العلم كسفيان الثوري وغيره. هذا المسجد لا يأخذ حكم المسجد مطلقا، لا يأخذ الحكم مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز الوطء فيه، يجوز البيع والشراء فيه، ولا يأخذ حكم المسجد. المرأة يقولون أن لها خاصية، يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. فمساجد الدور الأحياء التي تبنى قد لا يصلى فيها في بعض الأحيان، فهذه يجوز أن تعتكف فيها المرأة. يعني مثلا عندنا في القرى الصغيرة هناك مساجد مهجورة، هذه قد تأتي فيها المرأة وتعتكف، نقول يجوز. أحسن الله عليكم شيخنا. الآن من الطرح الموجود في قضية الصلاة في المساجد مع أخذ هذه التدابير، يعني التفرقة بين الصفوف، التفرقة بين المصلين كما هو الحال في بعض المساجد في بعض الدول، وحصل عندنا مثلا البعض يقول لا أنها تترك لأن في فعلها تغيير لهيئة الجماعة، تغيير لهيئة الصلاة. ما هو توجيهكم في مثل هذا المسألة شيخ؟ يعني تغيير يقول يعني الصلاة يعني تغيير لهيئة الجماعة، تغيير لهيئة الصلاة وغير ذلك. لا، هو التغيير يعني جاء في الشرع جوازه، صلاة الخائف، صلاة المريض، فتغيير الهيئة مسموح به للعذر. أنا أظن الذي قال ذلك قصده تغيير الهيئة إذا كان على صفة دائمة، لكن لا شك أن التيسير بتغيير الهيئة. فالمريض يصلي جالسا، يصلي على جنب، الخائف يصلي صلاة لها قال أحمد 6 أو 7 صور، وهذا التغيير جائز. يعني ما دام أنه لا يوجد التباعد الزائد عن ذراع ونصف فهذا وارد شرعا ولعذر، وليس دائم، مؤقت. ولم نقل أنه سنة دائما، وإنما قل بهذه الطريقة. بالعكس أنا يعني أقول فعله جيد لأن فيه إحياء للمساجد وعدم تعطيل لها، فأرى أنه مناسب للعلم عند الله. أحسن الله إليك الشيخ. دفع الزكاة لغير الكافر في مثل هذه الأيام، توسع في مثل الكافر مثلا، أي نعم. لا، هم العلماء يقولون لا يجوز بذل الزكاة للكافر إلا مصرفا واحدا فقط، وهو المؤلف قلوبهم فقط، ما عدا من المصارف فيجب أن يكون مسلما. الفقير والمسكين والغارم وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلف المؤلف قلوبهم، نعم هو يجوز، والعاملين عليه طبعا لابد أن يكونوا مسلمين، كلهم لابد أن يكونوا مسلمين. الكافر لا يجوز إلا إذا كان في حالة واحدة وهو المؤلف قلوبهم. طبعا المؤلف قلوبهم 5 صور. أين يقول بعض أهل العلم حمل أداء صلاة العيد هذا العام، لكن على أحيانا القضاء. شوف شيخ، أحيانا قد تبذل الزكاة لجهة معينة وهذه الجهة تصرفها لكافر، هاي تختلف. أنت ملكت الزكاة، خرجت برئت ذمتك ثم انتقلت من هذه الجهة للجهة الثانية، فحينئذ يختلف الحكم. سمشي هنا مثل شنو صورتها شيخ هذا الأخير اللي ذكرتم؟ يعني مثالها حديث بريرة رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لحما في برمة، أي. فقال ألم أرى لحما في برمة؟ قال هو صدقة صدق بها على بريرة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. بس تكون هذه الجهة من الجهات المستحقة للزكاة. نعم، يعطيها جهة مستحقة، نعم، كالعاملين عليها مثلا أو كذا، أو مثلا يهديها مثلا شخصا عاديا ويهديها لأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز. طيب الشيخ ما أدري يسمح الوقت بطرح بعض الأسئلة؟ سم شيخ تفضل. طيب أنا سأختصر في سؤالين. الأخ يقول بعض أهل العلم يقول أداء صلاة العيد بهذا العام يكون على نية القضاء وليس الأداء، إيش وجه من يقول بهذا الأمر الشيخ؟ هل لأن يشترط صلاتها في المصلى وفي المسجد؟ لا، هو القضاء يا شيخ، من شرط القضاء أن يكون بعد خروج الوقت. لا بد أن يكون بعد خروج الوقت. فالذي ينويها طبعا أصلا أول شيء خلينا نبدأ بها مثلا أول شيء نية القضاء ليست بلازمة إلا عند الشافعية. الشافعية هم شددون في نية القضاء والأداء. الجمهور يشترطون لا يلزم نية قضاء ولا أداء، يصليها فريضة نافلة ما يلزم أنه ينوي قضاء ولا أداء، هذا واحد. فلو نويتها أداء أو نويتها قضاء حتى الصلوات المفروضة تصح الصلاة، وهذا هو الصحيح. الشافعية شوي يعني ربما يعني أحدهم ألف كتابا ما سبب أن الشافعية يشددون في أمر النية، أشد مذاهب الأربعة في مسألة النية هم الشافعية، ولهم كلام يعني يكفيك تنظر في كتاب التبصرة للجويني وتنظر في كلام غيره. طيب المسألة الثانية، عندنا القضاء أصلا ما يكون إلا بعد انتهاء الوقت، فكل ما فعل في الوقت فهو أداء. فما دام قلنا إن الصلاة لا يشترط لها إذن إمام فإنها تكون أداء لأنها في الوقت، فالقضاء هو متعلق بما بعد الوقت. بما بعد الوقت، نعم، من أهل العلم من يرى أن القضاء هو ما اختل فيه الواجب، ما اختل فيه الواجب، فيكون كلمة القضاء عنده يعني تعلقها أو بينها وبين الإعادة تعلق، بين الإعادة وبين القضاء تعلق عنده. الصواب يعني أنا ما أدري ما هو وجهه، يعني أنا لا أبرر الآخر، لكن ربما يرى أن أثر يعني ما وقفت على كلام في هذه المسألة. طيب. أحسن الله إليك الشيخ. يقول يعني أخت حكم أخذ الأجر الآن من المستأجرين، خاصة الآن في مثل تعطل الأعمال وهذا، يعني هل للمؤجر أن يأخذها منه؟ يجوز له؟ نعم، شوف يا شيخ، حال تعطل الأعمال بالكلية بجائفة سماوية كهذه، هذه يعني قد تكون يعني مفردات مذهب أحمد، والحقيقة لو نظرت يعني من جانب قاص الشريعة لوجدتها موافقة، وهي مسألة وضع الجوائح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الأمر بوضع الجوائح في زكاة الزروع والثمار، هذا هو سبب ورود الحديث، وألحق به الفقهاء كل المعاقدات. فمن استأجر من آخر عينا ولم يستطع الانتفاع بتلك العين لا بسبب منه، ليس هو الذي فرط، ليس هو الذي عجز، وإنما بأمر طارئ على الناس كلهم، فيضان، مرض، أغلقت المحلات بقوة، قول بعض أهل العلم، وهذه ألف فيها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رسالة كاملة، أن وضع الجوائح يكون حتى في عقود الإيجارات، نشرها رشيد رضا في مجموع الرسائل. فوضع الجوائح هذا متجه في هذه الأيام. المؤجر إذا استطاع أن لا يأخذ شيئا من المستأجر فهذه كرامة منه، بل قد يقال بالوجوب أحيانا، لكن طبعا لابد حكم قضائي، لأن قد يكون يقول لا أنت انتفعت به بجعله مستودعا كذا كذا، تعرف الاختلاف النظر، فلا بد أن يكون هناك حكم قضائي. لكن لو لم ينتفع مطلقا فلا شك أن الكرامة فيها بأمر بوضع الجواح، أمر بوضع الجواح، حديث سماء حديث يعني حديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. أنا أختم بهذا السؤال شيخنا. في العشر الأواخر لا يخفى على شريف علمكم الكثار من العبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقامة الصلاتين التراويح في أول الليل والقيام في آخر الليل. هذه المسألة يعني كثير من اللغط يعني يثيرها طلبة العلم في كل صح. عام فلو تبينون شيخنا طيب. هو بالنسبة للعشر الأواخر طبعا زيادة قيام الليل فيها فاضل واضح، إلى الآن نحن يعني متفقون على هذا الشيء، فكلما زادت الركعات كان أفضل. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم معنا أن هناك فرقا بين قيام الليل وبين الوتر. الوتر 11 ركعة، قيام الليل صلي ما شئت. لو أن امرأ صلى الليلة كله ب 11 ركعة نقول أصبت، بل أنت أصوب من غيرك. لكن أكثر الناس ما يستطيع أن يجلس في الركعة أكثر من 10 دقائق، فيقصر الركعات ويزيد عددها. لذلك زيادة العدد مشروع، بل حكي إجماع عليه، حكي إجماع شيخ، قلت لك يعني إسحاق بن راهوية إمام أهل الحديث حكى الإجماع على أنه يجوز الزيادة على 11 ركعة في التراويح وفي غيرها. طيب لماذا نزيد في العشر الأواخر؟ أولا لفضلها، وهذا الفضل وردت به أو فهمه السلف. نقلت لك قبل قليل أن سعيد بن جبير كان يصلي بالناس في المسجد النبوي وهو من كبار التابعين ومن ساداتهم. ثم إذا جاءت العشر زاد في الركعات. شوف زاد في الركعات. هذه زيادة الركعات تدل على أن هذا أمر معروف عند السلف، معروف عند أهل المدينة بالذات، لأن أهل المدينة كانت يعني منبع علم أبناء الصحابة كبار التابعين كلهم في المدينة، ويفعل علانية أمام الناس. وذلك أحمد كان يحتج بعمل الحرمين مكة والمدينة في الصلاة كالخاتم القرآن وغيره. فالزيادة في العشر الأواخر في الركعات مشروع. طيب هذا ما يتعلق بالزيادة من حيث الدليل العام، ومن حيث يعني الدليل الخاص هو فعل السلف رضوان الله عليهم، هو في ذاته ليس دليلا ولكن هو تأكيد الاستنباط المتقدم أنه يشرع الزيادة في عدد الركعات في العشر. لو أن المرء أطال الركعات من غير زيادة محسن، لكن أغلب الناس لا يستطيع الإطالة بدون زيادة في عدد الركعات يتعب. الأمر الثالث في قضية إطالة الركوع والسجود، بعض الناس يقول لماذا تطلون الركوع والسجود؟ شوف طالة الركوع والسجود ليس لأجل أنها في العشر الأواخر، لا، لأن القاعدة عند أهل العلم والسنة أنك كلما أطلت القراءة أطلت الركوع والسجود، كلما أطلت القراءة أطلت الركوع والسجود. في صلاة الكسوف لما كان يطيل الركوع يطيل القراءة يطيل الركوع والسجود. وذلك ألف الشيخ تقي الدين رسالة كاملة في تقرير هذا المبدأ، وهو أن إطالة الركوع والسجود تكون متوائمة مع طول القراءة، طول القراءة ليس بقدرها وإنما متوائمة، أطال يطيل، اختصر القراءة يختصر الركوع والسجود، توسط توسط بينهما. بقي عندنا ركنان هل يستحب إطالتهما أم لا، وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. جمهور أهل العلم يرون أنه لا يستحب إطالة هذين الركنين، وإنما هما ركنان قصيران حتى وإن أطيلت باقي الأركان. ومن أهل العلم من رأى مشروعيتها، وهذه يعني بعض أهل العلم ألف رسالة فيها هو الشيخ الإسلام تيمية يعني موجود، لكن الجمهور أغلب أهل العلم على أن الركنين هذين قصيرين. إذن عندما نقول أن في العشر الأواخر إطالة الركوع والسجود ليس لذاتهما لأجلهما، وإنما لأننا أطلنا القراءة، والقاعدة أنه يستحب إذا أطيلت القراءة أن يطال الركوع والسجود. وذلك يعني عمل المسلمين الحمد لله كله على سنة بالشرك، كله على سنة وهدى. وبعدين دائما يحرص الشخص أنه الأشياء الظاهرة التي تمر عليها يعني الناس يمرون عليها قرون كثيرة جدا وهم يعملونها، يعني المسلم إذا أراد أن يخطئها فلا بد أن يكون أمر دليل واضح وبين. نبه على ذلك شيخ الإسلام أيضا، يعني الأشياء الظاهرة التي في جميع الأمصار تفعل يجب أن لا يكون يعني التخطئة إلا بدليل بين واضح. نعم ليس لازم أن يكون صوابا دائما، لكن أقول لك يعني غالبا لا بد من أن يكون كذلك. الله أحسن ليك يا شيخنا، حقيقة مستمتعين معكم في هذا من الطلاسل اللي تجيني يقول نبي وعد، أحدهم يقول وعد ملزم إن الشيخ يستمر معنا بهذا في المجال. تأمرني أمر بإذن الله عز وجل. أبشر وإن شاء الله تعالى ينجلي هذا البلاء ونراك إن شاء الله مباشرة بإذن الله. أسأل الله نكتب لك الأجر شيخنا، وسعيد شاكر لكم هذا الطرح، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يبارك في علمكم وعملكم، وإن شاء الله تعالى وعذرنا أطلنا عليك ربع ساعة أبداً زيادة. أبدا سعدتني شيخ صالح، الله يرفع قدرك شيخنا وسلمنا على الأهل والمشايخ جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في طاعته إن شاء الله تعالى. أبشر إن شاء الله، شكر الله لك شيخ، جزاك الله. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.